لابق له، لابد أن يكون مقدور عليه. ايش يقول؟ الحنفية لما قالوا في غير كفارة القتل أنه يجزي غير المؤمنة، لأنها جاءت فيها مطلقة ولم تقيد إلا في كفارة القتل. كفارة اليمين ما قيدت، في كفارة الظهار ما قيدت، كفارة الوطء في رمضان ما قيدت. الجمهور يقول الحكم واحد، كله وجوب الاعتقاد الاعتاق، كله وجوب الاعتاق، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. قالوا تكرير القيد في آية القتل تكريره يدل على أن له شأنا وأنه مقصود، والجمهور قالوا هذا أذهب نفس فيوجد بدلها من هو معدوم حكما، لأن الرقيق الذي لا يتصرف في نفسه كأنه معدوم، فإذا اعتقه فقد أوجده. الأصل أن الرق كله ملغى، هذا الأصل، ويعاقب من يوجد عنده، هذا من مواثيق الأمم المتحدة كما هو معلوم. ويذكر أحيانا في غرب أفريقيا شيء من هذا، في بعض العوائل، الأمم المتحدة وراهم. كلام القرطبي طويل جدا، ما أحد يقرأه. إيش معك أنت؟ وشو؟ ظهار؟ طيب خير إن شاء الله. لكن الفائدة من ذلك، لا هو الأعمى قد، لأنه قد يقوم بنفسه ويتكسب ويطلب العلم، قد يكون من أعلم الناس، لكن الناقص نقصا بينا يمنعه من التكسب لنفسه في إشكال. شوف، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل، ولو اشتراها بشرط العتق واعتقها في الكفارة اعتقت، يعني عملا بالشرط، ولم تجزه عن الكفارة، اشتراها بشرط العتق، بذل فيها قيمة، حيث قال صاحبه إن كنت بها العتق بعت عليك شرط العتق، هذه لا تجزي الكفارة لكنها تعتق فهذا للشرط. وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، كذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه،